الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يرحمك الله. القاعدة 46 أنهم يحذرون المسلمين من مضلات الفتن. قال تعالى: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. وتا أقداري مسلمان كان كخويان بباريزن لو فتنانيك بمرايان أكن. قال تعالى: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. أي خلقي وأزان أن يتركوا وأزان لبهن ريت تشينا راحتي نبن تعقي نكرنا ونكاتك أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وهذا تعقي نكرنا لا خوشي وبنا خوشيش وإيمان داريش لبلا سر إيمانك يبل دوام بلا كاتي فتنة. قال ابن القيم رحمه الله: قال حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تعود القلوب على قلبين: قلب أسود مربادة كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، وقلب أبيض فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. أخرجه مسلم أجمل سد شلوشوار. فتنه دید بسر دلکانه هرو کچون که عرض الحصیری عودن عوده، فا ایو قلب اشریبها نکتت فیه نکتت سودا، فشبه عرض الفتن على القلوب شیئا فشیئا كعرض عيدان الحصير وهي طاقاتها، جمع طاقة، وهي شعبة أو حزمة من ريحان أو زهر أو شعر أو عيدان أو خيوط أو حبال. وتهم أوانا بشي بهزبن بشان تلا دارك بشان تلا مويك دارك بهزة به حبلك بقوت أبيت لبشوك وبو قورة شيئا فشيئا. هر دلائكيش كا أو فتنة بگریت خوی وتكاري جري هبه لسر دلاكا نقطه ايكي رش دروس ابه لدلا هوشي كوا فتنة كورنا جريت بس بيتي امينتو كواتا دلاكان دا باشا من بو دو دل دليك رش ابيتوا يلا نواني رشو خولا ميشيا ابيت اويكا توشي فتنة كابوا كالكوزي مجاخية واتو كشون كوازيكا هالي يريتوا وكاتا بهوي او فتنة وكدلي رش بوا شاكا كان وكو شاكا نابينت بخراب يزانت وإنكاري منكرش ناكت إلا أوانديك لقل هواي خويا لقل ما بستي خويا بقنشي دلي دوامش أويكا بس بيتي أمنتوا فتنة كان هيج زياني كي بينا جينت ببر دوامي ما دامت السماوات والأرض ما بتمسي ببر دوامي قسم القلوب عند عرضها عليها إلى قسمين فكاتك فتنة روكات الدلكان دلكان ابن مدوب الشر قلب إذا عرضت عليه فتنة أشربها كما يشرب سفنج الماء وقشون إسفنج كأوها المجهد فتنكت فيه نكتة سوداء كاليغري او فتنة لسردو او ايكا رشيكات فلا يزال يشرب كل فتنة تعرض عليه حتى يسود وينتكس كفتنة كان زور بدلك بتواتي رش ابيتوا وهل اقريتوا دلك باش قزبون وي ابيت وهو معنى قوله كالكوزي مجخية أي مكبوبا منكوسا فإذا سود وانتكس عرض له من هاتين الآفتين مرضان خطيران متراميان به إلى الهلاك كالكوزي مجخية وترش بيتوا هرج بقريتوا قلب بيتوا هو دو نخوشي ترسناك وبردوام لقل يا أبيت تاوكو إفوتينت أحدهما اشتباه المعروف عليه بالمنكر وتتوشي شبهة أبيت وإلى أكاد شاك كاني بخراب نشانته فلا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا وربما استحكم عليه هذا المرض حتى يعتقد المعروف منكرا والمنكر معروفا دورش نية أو شبهة وإلى بكات بتواتي لدلع جيغي خوي بكاتوا هتاوكو بيرو باوري اوي بو دروس اكاد كتشاكا كان بخرابة ازانيت وخرابة كان بشاكا ازانيت والسنة بدعة والبدعة سنة سنة ليكابا بدعة وبدعة ليكابا سنة والحق باطلا والباطل حقا حقي لقاو ببتالة بيني شاندات وباطل شيبو وكاب حق كواتاوا يكيكلا برو فوتان واحدهما الثاني تحكيمه هواه على ما جاء به الرسول صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وانقياده للهوى واتباع له وتهوى خويك بحكم بکە نەفسی خۆی پێخۆشە بەو شێوە ئەبێ لەگەڵ ئیسلامدا کە پیاغەمبەر صلی الله عليه و على آله وسلم هێناویتی ملکەچی بۆ نەفسی خۆیەتی بۆ شوێن نەفسی خۆیەکەوێ ئەوەی کە لە ئیسلامە لەگەڵ نەفسی ئەوە بگونجێت وەی ئەگرێت ئەوەشی کەوە نەگونجێت وەری ناگرێت وقلب أبيض قد أشرق فيه نور الإيمان وأزهر فيه مصابيحه مصباحه فإذا عرضت عليه الفتنة أنكرها وردها فازداد نوره وإشراقه وقوته دليد ومويكوا سبيا أدروشت وبا روناكي إيمان و هەروەها گەشەکردنی بەردەوامێتی سوود لە ڕووناکیە وەرەگرێت هەر کاتێکە فیتنەی بۆ دروست ببێت فیتنەی شبهات و هەروەها شەهەوات ئینکاری ئەکات ڕەدی ئەکاتەوە ئەو کاتە نوری ئیمانەکەی درەوشاوی بەهێزەکەی زيادة بيت والفتن التي تعرض على القلوب هي أسباب مرضها كأو فتنة نهب أو كاتدلقان نخوش أكبت وهي فتن الشهوات وفتن الشبهات فتن الغي والضلال شبهات أو يكبرو ومرأي أبات وفتن الشهواتش فتن المعاصي والبدع تاوان وهروها بدع كردن فتن الظلم والجهل استم كردن وهروها نزانين بهوي فتن شهواتها استمكت وهروها جهل شهبو تشي فتني شبهات أبيت فالأولى توجب فساد القصد والإرادة الثانية توجب فساد العلم والاعتقاد يعني كالظلم هبو وكاتا ما بستكاني وهلوها ويستي أو كسا تشي فساد أبيت بە سیستەمکردن نەبێت و هەروەها بەردەوامە بێ لەسەر خراپەکاری ئەگەر جەهلیشی هەبوو ئەوە عیلم و یاعتیقادی تووشی فەساد دەبێت هەتە بەهۆی جەهلەوە ناشەرعی ئاڵێت و بەهۆی جەهلەوەیە کە بیر و باوەڕی خراپی بۆ دروست ئەبێت بهوي شبهاتها وقد قسم الصحابة رضي الله تعالى عنهم القلوب إلى أربعة كما صح عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما القلوب أربعة صحابة رضي الله عنه به دلي عندها بشكل دوا بوشوار جوار هەروکو حەزەیفە ڕزەی خوا لەبێ بەو شێوەی فەرمووە کەفنە دەڵەکان چوار جۆرن قەلب ئەجرەد و فیه سیراج یوزهر فەذلیکە قەلب المؤمن و قەلب ئەغلەف فەذلیکە قەلب الکافر و قەلب مەنکوس فەذلیکە قەلب المنافق عرف ثم أنكر وأبصر ثم عمي پێش زانیویەتی دوای ئینکاریەکە علمی هەبووە دوایی تووشی جەهل وەکو کوێرێک وقلب تمده مادتان مادة إيمان ومادة نفاق وتعود عن الربا الرؤيا بيتوا وهو لما غلب عليه منهما أودلا بوشي وأبيت كاميان زاوية بسريا قال إيمانا كبهيز بيت أو برو دل إيمان دار الروات قال نفاقا كزاو بيت بنا بخوا أو برو دل منافق الروات. فقوله قلب أجرد أي متجرد مما سوى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فقد تجرد وسلم مما سوى الحق. يعني أودلا يكلايب وتوا تناوي تداهيا وكبير باور أوي بيخوشا وملكتي أويك خير مهربان داوي ليكت وهروها بيغمر صلى الله عليه وسلم. وفيه سراج يزهر وهو مصباح الإيمان أو دلا شرائك تداهي بردوام أقشيتوا كبس بإيمانا، فأشار بتجرده إلى سلامته من شبهات الباطل وشهوات الغي. أتعود الله كبوشي وبو يكلاي بوتوا تاق بوتوا وسلامة لشبهات بطال وشهوات شهوات الغي أن يويك واستم درس بك لإنسانة ما هو شهواتك كشرعي بيو حق بيت وخزاني خوي درست. وبحصول السراج فيه إلى إشراقه واستنارته بنور العلم والإيمان وتعورنا كيو بردوام بدروشته وبردوام رناكي هبيت إيمانا كيبة شيئا بنور العلم والإيمان حتى علم نافع زيادة البيت وإيمان شيئا ببيت وكل دواي بيا بكات أو الرناكي كزيادة ربي. وأشار بالقلب الأغلف إلى قلب الكافر وتدليك داخراو لأنه داخل في غلافه وغشائه فلا يصل إليه نور العلم والإيمان فددرا وبسريدا كما قال تعالى حاكيا عن اليهود وقالوا قلوبنا غلف البقرة آية 18 وهو جمع أغلف وهو الداخل في غلافه كقلف وأقلف وهذه الغشاوة هي الأكنة التي ضربها الله على قلوبهم هو بردك خواه دايتي بس الدليانا وخوشان اعترافكا كدركانيا داخراوة داخراوة بران بربا علم إيمان ولناقدت عقوبة لهم على رد الحق والتكبر عن قبوله وخير مهربان پردینا و بسد وکانی نه و مورینا و بسد وکانی نه او سزای بو اوان لبروی حقان پی اوترا ولی انا اگرد و خویان بگور ازانی بطر الحق و هروا بشایوی سوکی سیری خلقیان اکرد فهی اکینت على القلوب ووقر في الأسماع وعمى في الأبصار كما تدليان وليناقلت بيستنيشان بهمان شوا نايبيسن بيستنيكا كردوي بيوكن وإلا أبيسن تيغن بلام كتيغيشو كردوي بيناكرو كواكو نيبيسي بيت حقا كابينن وانكه ايماني بيناه انه كردوي بيناه كان وكو كيروان. وهي الحجاب المستور عن العيون في قوله تعالى: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. الإسراء آدي سلوبين سلوشاش. فإذا ذكر لهذه القلوب تجريد التوحيد وتجريد المتابعة ولا أصحابها على أدبارهم نفورا. أو دلانا هركاتيك أوان بوباس بكريت وبخريت وبيليان كبتنهاو بحق الله بفرسن وشين في غمر بكون صلى الله عليه وسلم خاوني أو دلانا پش اکنا او آمشگاری خیر و خوان دور خانو او بو دلی کافر و اشار بالقلب المنکوس حلق الراوة وهو المكبوب الى قلب المنافق كما قال تعالى: فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا. النساء آية 11 أي نكسهم وردهم في الباطل الذي كانوا فيه. حتى يوهشنا حولو بدن لسقل أوانا أوان أمشقاري يو ناقر وبقصي يو ناقر بسبب كسبهم، والله أركسهم بما كسبوا. بسبب كسبهم وأعمالهم الباطلة، وهذا شر القلوب وأخبثها. أو نود وكان خراب تلندلا وبيستلندلا. فإنه يعتقد الباطل حقا ويوالي أصحابه. او كسا ولكي خاوني او دلابيت بيروبا والرواية كبتال حقا خوش ايوستيو دوستاياتيو يارمتي داني بو كسانيه كالسر بتاول والحق باطلا ويعادي اهله فالله المستعان. حقج ببتال زانت دجاياتي أهل حققات أو صفة إنسان منافق. والمنافقين استدمي في أغمارة صلى الله عليه وسلم دوستاتيان أقول يا أبو أقول جولك هاو بيمانيان أقول أوان أبو خوش يسيان بو أوان بو وهروها نهيني مسلمانان أدابوان ويكوان مسلمانان تشينا راحتي بك اوان همو كات هاو بيمان بون لقل جولكا لقل هاوش بيدا كركانا لقل همو خلقي خراب. وأشار بالقلب الذي له مادتان إلى القلب الذي لم يتمكن فيه الإيمان كهدو ما ذكيت يا بيت أو هي كوا دلكا بتوتي إيماني ورنا قتبت إيمان لدلا نشس بابه ولم يزل فيه سراجه رناكي إيمان لدلا نبي حيث لم يتجرد للحق المحض الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم. خويك لا ينكره خوي باك نكره توا ورغتني او حقيك خير ميربان نادوتي ببيغمره صلى الله عليه وعلى اله وسلم. بل فيه ماده منه وماده من خلافه، فتاره يكون للكفر اقرب منه للايمان. جاري واهيا لكفر نزيد اليك نقل ايمانه وتارة يكون الإيمان أقرب منه للكفر. جالي واشيا لإيمان نسيتريك والحكم للغالب وإليه يرجع حكم بجوري غالبته كام زاد بسريع زياتر كام ما داني تيابت بوشي وحكم دري بسريع وقرانه ولا غالبته إغاثة اللفان بل يقلع بريس ينظر ما بعدها. وقال ولفظ الفتنة في كتاب الله تعالى يراد بها الامتحان الذي لم يفتتن صاحبه بل خلص من الافتتان ويراد به الامتحان الذي حصل معه افتتان. لفظ فتنة أفهمك القرآن هاتوا يعني ابن القيم فلما رحمة خائل به ما بذل فتنة فاتتاقيك النوى وكسانيك وتاقينك رانتوى وانيك رزقاري عن بولا فتنة وما بستي به أو تاقيك النوشة ك بوانيك رزقاري عن بولا فتنة وتوشي فتنة بول. فمن الأول قول تعالى لموسى عليه السلام وفتناك فتونة، ومن الثاني قول تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة وفتناك فتونة طه آية تشل وقاتلهم حتى لا تكون فتنة الأنفال آية سينو. وقوله ألا في الفتنة سقطوا التوبة تشلونه. ويطلق على ما يتناول الأمرين هل كان اتيابه كقوله تعالى ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين عنكبوت يكدوسه. ومنه قول موسى عليه السلام إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء الأعراف سدو بنجاو بينش أي امتحانك وابتلاؤك إن هي إلا فتنتك فتنتك أي امتحانك تاخيك نويتو يا إخوائي كعبد كان تاخيك يتوى وابتلاؤك تضل بها من وقع فيها وتهدي من نجا منها هي بو فتنة يا جمرائي كيت ككوتو دناو فتنة كوا وهدايتي أو كسانيش أديت كمشيئة لسريتي كرزقاري عن بكيت هذا خواه يرومي ربان خواه يزانيت كين أوانا كرزقاري عن أبيت لو تاقي كرناو دا وكيشن أوانا كرزقاري عن أبيت وشين فتنة كوا. وتطلق الفتنة على أعم من ذلك وتلو فراوان تريش معنى الفتنة ورقلت كقول تعالى إنما أموالكم وأولادكم فتنة وتمال من دالتان تاقي كرنوية. قال مقاتل التغابن عدي بعض قال مقاتل أي بلاء وشغل عن الآخرة بهوي ماله بهوي من داله سان دورك بيتوا لكن دوي الزور بقيامت. قال ابن عباس فلا تطيعوهم في معصية الله تعالى وتا جرى عليا مكان لكاتك أوان دعويت أوان تانيك. وقال الزجاج أعلمهم الله عز وجل أن الأموال والأولاد مما يفتنون به حتى بيت أخي أكرناه أقل نيدا حتى أخي كرناه وأقل بيشدا حتى أخي كرناه أقل ما أنلبو أن يكون بيويست وهروها من دارش تأخي كرناه واجبه ويا إنسان مسلمان صبرك وقرهبو واجب لسري شكر خوابكات ولخير بكاري البيانات. وهذا عام في جميع الأولاد وهموم ذلك أولاد الذكر والأنثى هربك نيرومي. فإن الإنسان مفتون بولده تاقيك لتو من دالكاني، لأنه ربما عصى الله تعالى بسببه بغي من دالوا توشي تاوان بيت وتناول الحرام لأجله بغي من دالوا توشي حرام بيت ووقع في العظائم إلا من عصمه الله تعالى وتتوشي تاواني قورا بيت إلا ما قرأ كسانيك خوي قورا خوي بأن باريسي. ويشهد لهذا ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب فجاء الحسن والحسين رضي الله عنهما وعليهما قميصان أحمران يعفران فنزل النبي صلى الله عليه وسلم إليهما فأخذهما فوضعهما في حجره على المنبر وقال صدق الله إنما أموالكم وأولادكم فتنة رأيت هذين صبيين فلم أصبر عنهما. صحيح أخرجه أحمد وليبين سيسد بنجاو شوار والترمذي شوار زار وحوصد وحفتا وشوار بوند الصحيح الترمذي دو زار وصد وشست ونو. توتا لفظي وما روية هو هلايا كما دام صاحبات ما بيشي غي تضعيفي بابا كاربت بيغمالي خاصة وصمو تاريخ عندو الجمعة دا حسن وحسين هات المزاي خوان بي من دالبون دو بوشاكي سوريا لبرابو كاتك هاتن اكوتن بيغمالي خاصة وصنم لمن بركيها تخواروا هر دو كياني هاو قلتو اختصار من بركو لبردمي خواه راي قلتن هشنا فرمي خواه راسي فرمو إنما أموالكم وأولادكم فتنة مالو من دال تاقي كنوية أو دو من دالم بيني نمتواني آرام بقرم أو بكها تخواروا هالي قلتو برني لا يخوي أو بلقيه لسر رحم وبزهي بيغمري خوا صلى الله عليه وسلم برامر بمن دال. قال ابن مسعود رضي الله عنه لا يقول أن أحدكم اللهم إني أعوذ بك من الفتنة فإنه ليس منكم أحد إلا وهو مشتمل على فتنته على فتنة، لأن الله تعالى يقول إنما أموالكم وأولادكم فتنة فأيكم استعاذ فليستعذ بالله تعالى من مضلات الفتن. إيش كسل يا ونال اللهم إني أعوذ بك من الفتنة يعني توش نبيت توش نبيت هيقول تعقيدة كاته إيش كسل يا نيل يا وإلا جور فتنة لقلابت هيقول فما إنما أموالكم وأولادكم فتنة كاذب من هذا نداتي ماليش النبي بكو هركس الإيوة كبناي قرد بخوا با بنا بقري بخوا من مضلات الفتن واتبوني معلو من دال كفتنية قمرينا كات يعني تاخي كنا وكاسر كوتوبيت نكبرو حرام وخرابي بلت. أخرجه الطبري في تفسيره بريسي عنزل عبرش وصد وحفتا وبيانج. ومنه قول تعالى وجعلنا بعضكم لبعض فتنة الفرقان آتي بست وهذا عام في جميع الخلق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة واتهندك ما يراون بهوكاري فتنة بهذه كتبتها امتحنا بعضهم ببعض امتحن بعضهم ببعض هنديك يعني بهنديك تيان تاخي كروتو امتحنا فامتحنا الرسل بالمرسل إليهم في غمران تاخي كروتو على نبينا وعليهم الصلاة والسلام بو خلقيك و خواه يقولون أردوني ولا يوان ودعوتهم إلى الحق والصبر على أذاه دعوة يعني بكن بو حق وأرام بكن لسنا راحة كان وتحمل المشاق في تبليغهم رسالات ربهم واتا لبيناو جيان ديني او دينا دا توشي هرنا راحتي ببن او يكا ارام بقرن وامتحنا اكسامر كالو مرسل اليهم بالرسل خلقيش تاقي كروتوا بشي ببيا غمران على نبينا وعليهم الصلاة والسلام وهل يطيعونهم وينصرونهم ويصدقونهم هاي خلقي يرى علي بيغمران كان على نبينا وعليه الصلاة والسلام وسريا أخن براسيا أزانا باوريا بيهنا يعنى أم يكفرون بهم يا خلقي كفر كان برامر بيغمران على نبينا وعليه الصلاة والسلام ويردون عليهم ويقاتلونهم رضيا أدنوا شريا لقلاء كان وامتحن العلماء بالجهال أتخوى جروم إهربان زانيان تأخيك توبنا زانا كان هل يعلمونهم وينصحونهم ويصبرون على تعليمهم ونصحهم وإرشادهم ولوازم ذلك كاتك زانيان نزانا كان فيركا أموشقاريانا كان أراما قن لسر فيرك دنيا لسر أموشقاريان لسر رنمونيان أو كوابي يزبوان بيت وامتحن الجهال بالعلماء نزانا كان اشتاقي كتوب زانايان هل يطيعونهم ويهتدون بهم آه نزانا كان جرى علي زانا كان كان حقا لورقر وامتحن الملوك بالرعية والرعية بالملوك وتملك كان تاقي كرتواب خلقكي وخلقي بملك كان وامتحن الأغنياء بالفقراء والفقراء بالأغنياء دولة ما كان تحقيقاته بفقيرة كان فقيرة كان بدولة ما كان وامتحن الضعفاء بالأقوياء وعنيك لاوازن تحقيقنا كاتب وعنيك وهزياني والأقوياء بالضعفاء وعني هزياني برام باللاواز كان والسادة بالأتباع والأتباع بالسادة ويك والسيدة تحقيقاته بشنكوتو كاني شنكوتو كان بس سيدة كان وامتحن المالك بمملوكه ومملوكه به سيد بعبد وعبد بس سيدة كي وامتحن الرجل بامرأته وامرأته به بيو تحقيقاته بخزاني خزان تحقيقاته بميردي وامتحن الرجال بالنساء والنساء بالرجال بيوان تحقيقاته بأفرتان وأفرتان ببيوان والمؤمنين بالكفار والكفار بالمؤمنين إيمان داران تحقيقاته بباوركان بإيمان داران وامتحن الآمرين بالمعروف بمن يأمرونه وامتحن المأمورين بهم وعني كفرمان أكن بشاكا وقرم يربان تاقيان أكاتو بوكا سيك أمان فرمانا في أكن بشاكا وأواني برامر بمان ولذلك كان فقراء المؤمنين وضعفاؤه من أتباع الرسل فتنة لأغنيائهم ورؤسائهم ويأو إيمان دارني كوا فقيرن لصلاة النية كزوريني أوانشون كوتوي بيغمران بون على نبينا وعليهم الصلاة والسلام ويرم إربان كردوني بهوكاري تاقي كرنوا بو دولة ملكانيانو بو دسلا داركانيان امتنعوا من الإيمان بعد معرفتهم بصدق الرسل يعني دولة ما نكان ودسلا داركان إيمانيا نهينا دواي أوشك أيان زاني يا غمران على نبينا وعليهم الصلاة والسلام راس أكن وقالوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه هؤلاء يعني وقال خيري يا بوايا أو هجارانا بيش إيما ولأن أقرد وتخوان بيش أكتربو يعني خير ويك يا مال سرينك او يكوا او انا كوا هجارو واروها بيد صلاة. وقالوا لنوح عليه السلام أنؤمن لك واتبعك الأرذلون. حتى يما إيمان بيني بوتو وكساني شوين تو كوتون ككساني كي فقير لا وزن أو قصي دولة من كانوا دا صلاة دار كانوا برامر بنوح عليه السلام. الشعراء آية السدو يانزا قال تعالى وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا. الأنعام فنجوس فإذا رأى الشريف الرئيس المسكين الذليل قد سبقه إلى الإيمان ومتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم حمية وأنف أن يسلم فيكون مثله ويقال أن أسلم فأكون أنا وهذا الوضيع على حد سواء. وتعانيك دولة من دا صلاة أنهية كاتك إبني كسكي هجار كسكي لاواز بيش أو كوتوة إيماني هي ناوة بخوا وشن بيغمر كوتو صلى الله عليه وسلم أويج توشي دمار جيري ولود برزي أبو أيوه من مسلمان موكو أو مسلمان بم وكو أو كسكا هي دا صلاة كينيو لاوازو بيتوانايا وكو يكبي أو دمار جليتي بو دولة منيتي ودى صلاتي. قال الزجاج كان الرجل الشريف ربما أراد الإسلام فيمتنع منه خلقي دولة من هبوه خريق بو إسلام ورقليت بغم دعي ولي نقلتوه لألا يقال بويك ونوتل الأسلام قبله من هو دونه وينوتل بيشتو كساني مسلمان بون كدولة من نبول تصلاة النبوة فيقيم على كفره بويا بردوام بولا سر كفركي لألا يكون للمسلم السابقة عليه في الفضل بويا مسلماني ك تصلاة النبوة هجارة بيش أو مسلمان بوا بوي نلي أو فضله بسر بنو وأنجامي كبري أوان. ومتى كون بعض الناس لبعض فتنة ومن كون بعض الناس لبعض فتنة وتلويك وهندي لخلكي ابنة أخيك النوب وهندي كتليان أن الفقير يقول لما لم أكن مثل الغني بملك دولة منك نبه. ويقول الضعيف هل لا كنت مثل القوي تشكو بتواناك بويتايا. ويقول المبتلى أوشكوا نار حتيكي هيا هلا كنت مثل المعافى بكويك ولا شي ساغة. وقال الكفار لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله. الأنعام آية السادة بتشعر هم إيمان ناهيني إلا أبي ويني أويك هاتوا بو بيغمران على نبينا وعليهم صلى الله عليه وسلم أوجب إيما بذليت لأن دعوة وحي أنا كنت. قال المقاتل نزل في افتتان المشركين بفقراء المهاجرين نحو بلال وخباب وصهيب وأبي ذر وابن مسعود وعمار يعني أوانا أخوي قرمي ربان أو هجراني تاقي كردوبة دولة منكاني قريش مشركين. كان كفار قريش يقولون انظروا إلى هؤلاء الذين تبعوا محمدا من موالينا وأراذلنا وقال تكنا سير أمانك أمانك شن محمد كوتون صلى الله عليه وسلم أمانك بشن عبد إيما بون وركسانك ذليل بون. قال الله تعالى إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين كومد لعبد كان من أوان أوت فرد إمام هنا وبتو دعي توسلنا كلب إيمانيا ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا وحتى يوي مشركين قاطتنا كلبوان حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون أو قاطتنا يوي ويلي كذن كذكر خويلة بيبرنوا وإيوة قلتنا بوقت إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون أمره من باداشن أدموا بهوي آرام قتني على سر إيمان أو أنا كسانكي بختور المؤمنين آياتي صدو نو صدو دا صدو ينص فأخبر سبحانه أنه جزاهم على صبرهم كما قال تعالى وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون الفرقان آية بست قال الزجاج أي أتصبرون على البلاء فقد عرفتم ما وجد الصابر وجعلنا بعضكم لبعض فتنة هنديك من يراوى بفتنة بو هندي كتر أي أو أرام أجرن أتصبرون على البلاء أرام أجرن لسر أو نار راحتيا لكاتك إيوا زانيتان وبوتان رون كرايوا كباداشتي أو كساني كآرام أجرن لاي خوا چنه باداشان زورا إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون تنا أوانا بختورن كآرام أجرن لسر إيمان ولسر طاعات ولسر كردوي شاك بردوام لسر إيمان بخوا وبردوان بون لسر شن كوتني في عمر صلى الله عليه وعلى آله وسلم سبحان الله وبحمدك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.